ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. أهلا وسهلا، جزاك الله خير. سعادة غسلت عليكم. لا والله لسه حاضر. انت ترد علي آخر انت بعتها يمتى؟ لا بعتها ثاني عشان الرسالة كانت مسحت النهاردة آخر النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ومع كل لقاء يتجدد شكرنا لله الكريم على هذه النعم، ونسأله سبحانه المزيد من فضله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الشاكرين، وأدم يا رب نعمك علينا ولا تغيرها عنا أبدا. أيها الأحبة الكرام، مع قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الملأ هم الأشراف والسادة، ألم تر إليهم وإذ من بعد موسى، وهم من بعد زمان موسى. وقيل للملأ ملأ لأنهم ممتلئون بنعمة الله عليهم، ممتلئون بما يحتاج إليه منه. شوف، رجل ملان خير، ملان نعمة، مليء بالمال، مليء بالشرف، وهكذا. هؤلاء الملأ من بني إسرائيل من بعد زمان موسى إذ قالوا لنبي لهم، هذا النبي لم يأتي نص صريح في تحديد هذا النبي، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وذلك لأن بني إسرائيل كان قد سلط عليهم العماليق، سلط عليهم قوم الكفار فأذلوهم وأهانوهم وسلبوا الملك منهم. فجاء هؤلاء الملأ من بني إسرائيل لنبي لهم وقالوا ابعث لنا ملكا، ابعث لنا، اختار لنا ملك نقاتل معه هؤلاء الكفار، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أخاف إن فرض الله عليكم القتال وكتب عليكم ألا تقاتلوا وتجبنوا. لماذا قالهم نبيهم ذلك؟ لأن هذا هو دأب بني إسرائيل على مدار الزمان. ألم تر إليهم لما قال لهم نبيهم موسى، من أفضل أنبياء الله على الإطلاق، قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم قالوا بعد ذلك: إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. أعوذ بالله، روح أنت وربك قتل، إحنا مش هنقاتل معك. أعوذ بالله العظيم. فبنو إسرائيل قوم مماطلون وقوم بهت، ومن أعظم الناس كفرا وعتوا على الله وعلى رسل الله. لذلك النبي الذي كان في زمانهم يعرف طبيعتهم، لذلك قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخرجنا من ديارنا، وهؤلاء القوم أخرجونا وأخرجوا أبناءنا من ديارنا، فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فإذا به يقول، قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فعلا لما كتب عليهم القتال ما ثبت على الحق وقاتل لله إلا قليلا منهم، كلهم معظمهم تفرقوا عن النبي وتفرقوا عن الملك الذي بعثه الله تعالى واختاره لهم كي يقاتلوا معهم. والله عليم بالظالمين، كثير من الظلمة يتكلم بكلام جميل وفي قلبه ليس هناك إيمان يترجم به هذا الكلام الحسن. ولذلك أخي، لا يشرع تمني لقاء العدو. ثم قالوا ابعث لنا ملكا نروح نقاتل الكفار. ديننا الكريم يقول لنا لا تتمنوا لقاء العدو، كما ثبت الحديث في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، صلى الله عليه وسلم. لا تتمنى لقاء الكفار، لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا لله تعالى. ولكن هذا يستثنى منه تمني الشهادة، تمني الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارزقني الشهادة وإخواني أجمعين، قولوا أمين، واجعلها أبرك الساعات علينا يا رب العالمين، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وتفضل علينا بشهادة عند الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمين يا رب. شهد يا إخواني، لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بمس القرصة. شفت أنت ما تقرص واحد، هذا حديث صحيح. الشهيد له عند الله ست خصال، الواحدة منها خير من الدنيا ملايين المرات، يغفر له مع أول دفعة في دمه من دمه، ويأمن الفتان، ويجار من عذاب القبر، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ما شاء الله، ويشفع في سبعين من أهل بيته، أمه والدته والده وإخواته وزوجته وأولاده، الدنيا كلها ما شاء الله يكرمون ببركته بفضل الله سبحانه. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. واسمع لما رواه النسائي بسند صحيح عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه وأصحاب له، عبد الرحمن بن عوف وصحابة بعض الصحابة معاه، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فقالوا يا رسول الله كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، إذن لنا بقتال المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو، صلى الله عليه وسلم، فلا تقاتلوا. شو ازاي؟ فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. هم ليسوا بجوناء، بل هم سادة من سادات البذل والعطاء، ولكن ربك سبحانه جل جلاله يعلم عباده لا تتمنوا لقاء العدو. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى آخر الآية. فلذلك أخي لا تتمنى لقاء العدو. بعض الناس بيقول لي والله يعني إحنا لو معانا سلاح والله نقطع رقاب الكفار دول كلهم. يا عم لا تتمنى لقاء العدو، لست بأشجع من الرسول ولست بأشجع من الصحابة، وخير الهدي هدي رسول الله، خير الهدي هديه، ولا يوجد أسعد للعباد من أن يسيروا على هدي الله. قال الله تعالى وقال لهم نبيهم، النبي بني إسرائيل، قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الملك كان في قبيلة معينة وعائلة معينة من بني إسرائيل، والنبوة كذلك. فأرسل الله لهم طالوت وعينه ملكا عليهم، هو ليس من أبناء الملوك. وبعض العلماء كثير من أهل التفسير قالوا كان سقاء، كان يحمل السقاء ويسقي الناس، وبعضهم قال غير ذلك، يعني كان بيعمل أعمال ليست هي الأعمال الشريفة العظيمة، وليس هو بالغني وليس من ذاك الحسب ولا النسب. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اختاره وصيره ملكا عليكم، هيا اذهبوا معه قاتلوا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، إزاي يبقى ملك علينا وإحنا أحق بالملك منه؟ لا ده ما ينفعش. شفت إزاي؟ انظر إلى هذه طبيعة بني إسرائيل لعنة الله عليه. لو أن قومنا الذين يتفاوضون مع اليهود يعرفون صفاتهم في القرآن، ويكون الوفد الذي يذهب يفاوض اليهود أو يتكلم معهم في أمر ما يعلم صفاتهم في كتاب الله ودرسها، يعرف يستخرج منهم حق المسلمين كويس. تفضل. صح، هم من ذرية يعقوب، وهو إسرائيل هو اسم يعقوب. لا، اليهود ينسبون إلى أبناء يعقوب، هم من نسل يعقوب. وإذا قيل بني إسرائيل فالمراد بهم اليهود، المراد بهم اليهود. فقالوا أن يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤت سعة من المال؟ ده كمان فقير وما عندوش فلوس. شوف شوف دي نظرة الناس. لذلك انظر إلى أسباب تفضيل الله لهم وجعلوا ملكا عليهم. قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، رقم واحد. يبقى الفضل فضل الله، يصطفي من يشاء. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى الملك كما قال أهل العلم الحاكم يعني ينبغي أن يكون ذو شكل حسن وذو قوة في بدنه وذو علم، يكون جنسان سفيه مش عارف يفك الخط ولا عارف يتكلم كلمتين على بعض، ويبقى أمير ولا رئيس ولا ملك. رب العالمين يقول إن الله اصطفاه عليكم، اختاره، اصطفاه الله تعالى فضله لما يعلم منه أنه أهل لهذا. ثم زاده بسطة في العلم والجسم، جسم قوي ما شاء الله، يبقى رجل ده يبقى مسؤول عن أمة، يبقى عنده يعني قوة في بدنه وقوة في علمه، رجل عالم فاهم، إذا نزلت بالمسلمين نزل يعرف يتصرف فيها إزاي. لذلك قال العلم هذه من صفات الحاكم يجب أن تتوفر فيه، يكون صحيح البدن، قوي البدن، صحيح العلم، عنده علم بسط في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، هذا ملك الله والله يؤتيه من يشاء، اختاره اصطفاه، وبعض الصفات هي فيه، والأمر أولا وآخرا اشتباء واصطفاء من الله سبحانه جل جلاله، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال لهم نبيهم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة ملكه وبركة ملكه، أول نبقى ملك عليكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت ده كان عبارة عن صندوق، في بعض الأشياء الأثرية لبني إسرائيل بعض السادة العلماء جل أهل التفسير يقولون كما قال الله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا فيه عصا موسى وبعض كسر الألواح، لما موسى عليه الصلاة والسلام أمسك الألواح وألقاها على الأرض تكسرت، وثياب موسى وبعض الثياب لهارون، فكان هذا عندهم في هذا التابوت، وكانوا يقاتلون إذا جاءوا يقاتل الكفار يضعون التابوت ببركة الله تعالى ينتصرون. فجاء قوم الكفار وسلبوا هذا التابوت منهم وأذلوهم وأهانوهم مدة طويلة من الزمن. فربنا يقول علامة ملك أو آية، إن آية ملكه أي من بركات ملك طالوت عليكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. يأتيكم التابوت كيف؟ الله أعلم، لكنه جاءه. بعض السادة العلماء قال رأوه الملائكة تحمله وجاءوا به من عند الكفار إلى بني إسرائيل، علامة على صحة ملك طالوت وأنه هو الذي يجب أن تقاتل معه الكفار. قال تعالى فيه سكينة من ربكم، إيش سكينة؟ سكينة قال مجلد الطبري ورجح ذلك، هو ما يرى من الآيات فتسكن إليه النفوس. ومن ذلك الحديث الثابت الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كان يقرأ القرآن وابنه مربوط، وابن نائم بجواره وفرس بجواره مربوط بحبلين. قال فكلما أقرأ القرآن تجول الفرس وتضطرب، فأسكت فتسكن، فأقرأ فتجول وتضطرب. قال فرفعت بصري إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، قال فنظرت فإذا هي ترتفع في الجو وتذهب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير تلك السكينة تنزلت للقرآن. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي رواية صحيحة تلك الملائكة نزلت للقرآن، الملائكة نزلت للقرآن. فالله تعالى يقول من آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تحمله الملائكة، جاءت به الملائكة أمامهم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، لآية على صحة ملك طالوت إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود، فصل أي تجهز وخرج للقتال، كم عددهم يا إخوان عشان ترى عند الفتن يمحص الله الذين آمنوا؟ بعض السلف العلماء قالوا كانوا 40,000، بعضهم قال كانوا 80,000، يعني هم آلاف مؤلفة، عشان تشوف بس كم الذي بقي مع طالوت، كم واحد ستسمع الآن. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى شوف في الأول عشان ترى الأمر، ابعث لنا ملكا نحن الشجعان والأبطال ونقاتل معهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لتقاتلوا وما لنا ألا نقاتل؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى برضو إيه، ذهب كثير ممن يعني يتكلمون وليس الأمر في قلوبهم وليس عندهم عمل، كلام وأشعار فقط، ذهبوا إلا قليل. هذا القليل ذهبوا مع ملكين الذي عينه الله لهم وبدأوا يقاتلون. قبل أن يقاتلوا أول ما مع طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر، الله سيختبركم الآن بنهر. هذا النهر نهر من فيه ماء، بعض السلف العلماء في أهل التفسير قال هو نهر يسمى نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين. قالوا قال لهم نبي ملكهم إن الله مبتليكم بنهر، هذا النهر فمن شرب منه فليس مني، لا يتبعني، ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي ما يشربش منه يبقى معاي، إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة واحدة كده بإيده دي، إذا شرب غرفة يروى ويشبع، إذا قعد يشرب كتير لا يروى، حكمة من الله عز وجل. وأصابهم في ذلك الوقت عطش شديد. شوف يا سيدي، فليس منه من لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، عملوا إيه بني إسرائيل؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، شربوا منه إلا قليلا منه، ده تمحيص أيضا واختبار وامتحان، رسب أكثرهم في الاختبار وما نجح إلا قليل منهم. قال تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، شوف تمحيص بعد تمحيص، مؤمنين بعد مؤمنين بعد مؤمنين، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، احنا كمان يا ولاد ده احنا هنموت كلنا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، دول بقى أهل الإيمان الراسخ، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا بقى مطالب أن الأمة الإسلامية تعود لهذه الآية وتتدرب عليها، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معهم إذا كانوا صابرين، إذا كانوا على الحق سائرين. واسمع كلمة عظيمة جدا ذكرها القرطبي في تفسير رحمة الله عليه، قال هكذا يجب علينا أن نفعل، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكثير، ينكسر العدد الكثير منا قدام اليسير من العدو، كما شاهدناه غير مرة. هذا في زمان القرطبي رحمة الله عليه في القرن السابع الهجري. قال وفي صحيح البخاري قال أبو الدرداء إنما تقاتلون، احفظوا يا إخواني، بالنووي ولا بالمدافع ولا بالصواريخ، إنما تقاتلون بأعمالكم. دي خلاصة الأمر، والله يا إخوانا صح. تشايف النهاردة جيوش المسلمين الله يحفظها يا رب، أمام جيوش الكفار ما تساوي ذرة ولا صفر ولا شيء. ليه؟ أعمالهم سيئة، أسود على المسلمين، ودم المشركين ولا الكفار ولا اليهود والنصارى خدام لهم. هؤلاء ينصرون؟ مش ممكن ينصرون. يعني إذا كان جيش لا يوحد الله وقائد الجيش أو القائد بتاع الكتيبة أو الجيوش أو الإسرية لا يبث فيهم روح الصلاة، حافظ على الصلاة، ولا مثلا إذا تأخر واحد على الصلاة يعاقبه، لا، ولو تأخر عن الطابور بتاعهم يكدروا يعاقبه، وما صلاش خالص وكفر بالله ده مش مشكلة، دي حرية. حرية إيه؟ هذا دين؟ سبحان الله العظيم. أنا أذكر والله لما كنت في الجيش، يعني جت وقت صلاة العصر، كان وقت الطابور بالضبط، فأنا قلت أروح أصلي جماعة وبسرعة ونخفف ونمشي، كنا احنا 8 كده ناس كويسين حلوين بنصلي ونمشي. صلينا العصر في يعني كل والله واحد منا أعطانا الكوثر ورجعنا بسرعة جري، رجعنا راح القائد بتاع الكتيبة كله صفنا طابور كده، كنت فين يا فلان الفلاني؟ كنت بصلي يا فندم. فين يا متولى عبد الخالق؟ كنت بصلي يا فندم. عدينا كده كل واحد والله بنفس اللفظ، آخر أما عد 8 قال لنا كل واحد منكم يا أولاد كذا وكذا، يسب بقى أبونا وأمنا، كل واحد منكم 10 خدمات زيادة ابقوا قضوهم في الجنة، حرفيا ابقوا قضوهم في الجنة. طب ما ينفعش، وكانت على قلبنا أحلى من العسل الحمد لله رب العالمين. فالشاهد يعني إذا كان القائد بتاعك في جيوش المسلمين ما عندوش إن هو الصلاة دي شيء مهم جدا، لا، أهم حاجة إن أنت ما يعني ما فيش الدين ده آخر حاجة، لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بمشيئة الله، والله لا ينصر إلا أولياءه، لكن أحيانا الله ينصر أعداءه على أوليائه لأن أولياءه نفروا وشردوا عن دينه حتى يردهم إليه. انظر، يقول الإمام القرطبي: وفي البخاري قال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني على حسب عملكم. مثل سيدنا عمر يا أخواني كان إيش يقول، يرسل لجنوده يقول: والله إن أخوف ما أخاف عليكم ليس عدوكم، إنما أخوف ما أخاف عليكم ذنوبكم، أخاف عليكم من الذنوب، فاحذر أنت ومن معك من الجيش ذنوبكم. إنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم لله، وينصرون عليكم بمعصيتكم لله. ده كلام نور، كلام النور. ثم قال: وفيه مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. شوف أنا عاوزك ترتيب تاخد بالك منه: إنما تقاتلون بأعمالكم، في صحيح البخاري من كلام أبي الدرداء، وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص: يا سعد، هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني إبقى الناس بتوع الشؤون، الناس الأيتام، الناس الغلابة اللي بياخدوا معاش من الدولة كل شهر 200-300 ريال ولا 200-300 جنيه ولا 500 جنيه، دول المفترض الدولة تعتني بهم عشان ربنا ينصرها. هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ يبقى لو احنا انتبهنا للضعفاء وساعدنا الأيتام وأكرمنا الفقراء هذا السبب لنصر الأمة على أعدائها. أما تسيبهم يعانوا يعين لحد ما يحرقوا أنفسهم، يحرقوا أنفسهم ويعني يموتون من الجوع ولا يبالوا بهم، وأنت كحاكم تعيش في أعلى نعمة ولا تبالي بالناس، هذه مصيبة، هذا سبب عظيم لتسليط الكفار على المسلمين. قال: هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد على الله ضعيف والتقوى زائلة، وربنا يقول: اصبروا وصابر ورابط واتقوا الله، ويقول: وعلى الله فتوكلوا، ويقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال: فهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا. ده بيتكلم عن القرن السابع، يعني قبل 800 سنة، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ده الزمان بتاع الإمام القرطبي أنت تحلم إنك تعيش فيه، والله العظيم تقعد تحلم، كله بر وإحسان وخير وعلماء ودين وشيء. هو بيقول لك إن الشروط مش موجودة عندنا الآن: فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه. سبحان الله العظيم، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رحم الله عز وجل. إي والله. فلذلك يا إخواني الشباب ينبغي عليهم أن يتدربوا أولا وآخرا بادئ ذي بدء على الدين على التقوى. من لم يصبر في المحراب لا يثبت عند القتال والله أبدا. أذكر بعض مشايخنا الكرام ذكر لنا هذه القصة حقيقية. ذكر اتصل بي واحد سلام عليك يا شيخ أنا عاوز أروح أجاهد في المكان الفلان. قال له والله إذا كنت تستطيع الله يسهل عليك. قال له لا نستطيع الحمد لله أنا غني وعندي ملايين ومبسوط والحمد لله تجارات شغالة وأنا الحمد لله قوي وصحيح ما شاء الله أروح أنصر المسلمين. قال له عانك الله الله يسهل عليك. والله يقول عدت أسبوعين اثنين بالضبط بتصل بي والله بيبكي مثل المرأة ما تصوت وتولول. يا شيخ بكلمه من نفس المكان اللي قال أنا رايح فيه. أنا بكلمك من المكان الفلاني اللي كلمتك من أسبوع يا شيخ أنا جبان حرفيا والله أنا جبان يا شيخ أنا جيت لقيت الناس إذا بتتقطع راسه بتطير رصاصة تجيله يموت أنا خايف على ملكي يا شيخ أنا خايف على فلوسي عاوز أرجع. قال له أنت حر ترجع تقاتل الأمر يرجع لك لأنه لم يتربى اللي ما يترباش على المصحف على أداء الأمانة قال إنه يكون من صغره في إن هذا الدين يا ابني أعظم حاجة عندك. والله اوعى تقول له بقى ما تقولوش بقى جهاد ولا تجيب له سيرة الجهاد لانه سيخون دينه وامته وبلاده ان لم يكن عنده دين وامانه يحافظ عليها. ذكر الرسول ماذا قال الصحابه قالوا يا رسول الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ ايه رايكم؟ ايه رايك يا احمد؟ سؤال لك يا ابو حميد. واحد بيقاتل شجاعه وبيقاتل حميه. حميه عارف حميه انا اقول لك معناها ايه؟ حميه معناها ان بيقاتل واحد زعق لابوه واحد شتم اخوه طح رايح قتل ماشي. واحد بقى بيقاتل شجاعه عاوز الناس تشوف انه بطل وقوي وتاني واحد كمان بيقاتل حميه وتالت واحد بيقاتل رياء اي واحد من الثلاثه دول في سبيل الله؟ ها هو اللي عاوزه هو اللي عاوزه هو حد من دول الثلاثة دول في سبيل الله؟ ولا واحد في سبيل الله ولا واحد. قال الرسول من قاتل لتكون كلمة الله مش العروبة ولا الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا الوطنية كل ده كلام فاضي كل ده كلام يقربناش من ربنا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله يا إخواني الأفكار الهدامة فعلا فكر التكفير ما ينتشرش إلا ما يرى الظلم وقلة العلم وأن المجتمع مش حويه خلاص يكفر بكل حاجة ويبدأ يحمل السلاح ويكفر كل اللي قدام منه. والله لو أبوه وأخوه يكفرهم لأنه لم يجد مربي يربيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. طب كم واحد عدى مع طالوت جاوز النهر معه؟ احنا عرفنا انهم بعض العلماء قالوا كانوا 40,000 قالوا كانوا 80,000. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال كنا يوم بدر كعدة طالوت ومن معه من المؤمنين وما جاوز معه إلا مؤمن. يعني اللي جاوز معه كانوا كم؟ 300 نفر وبضعة عشر رجلا. سبحان الله العظيم 300 واحد من كم؟ من 80,000. يبقى عشان تعرف انت لما تلاقي الناس هاجت كده وطلع ملايين ممكن لو صفصف من دول 300 يبقى كويس يبقى حلو يبقى انت كسبت. فلذلك ان لم نتربى على الكتاب والسنه ستجدنا مع اقل فتنه الناس. نسال الله سبحانه اللطف والسلام والعافيه رب العالمين. قال لا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله يظنون هنا يعني يوقنون كما قال تعالى إني في شأن من أوتي الكتاب بيمينه قال إني ظننت أني ملاق حسابيا يعني إن كنت موقن أني ملاق حسابيا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى النصر بإذن الله، بس انت ما عليك إلا أنك تأخذ بالأسباب، تهيئ الأمة وتأخذ بما يسر الله لك. ولنا في تاريخ هذه الأمة يعني عبر وعظات، ما في يعني أنا والله تتبعت غزوات الصحابة وغزوات التابعين، ويعني يعني غزوات كثيرة جدا، وكنت أكتب الأعداد، أعداد المسلمين وأعداد الكافرين، يعني ما مر معي غزوة فيها أن المسلمين انتصروا بسبب كثرة عددهم، ولا واحدة ولا معركة واحدة. كانوا ينتصرون بأن الله معهم، كان الكفار أقوى قوة عظيمة وعدة هائلة وأعداد لا حصر لها، ورغم ذلك يهزمون بسبب أن أهل الإيمان معهم الله وهم على دينه لم يغيروا. والله كما قال سعد: لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش باغي أو ذنوب تغلب الحسنات، رضي الله عنه. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شبه هو دعاء أهل الإيمان عندما ترى الكفار تطاول على أمة محمد وجاءوا يحاربون، هنا تلجأ إلى الله: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل أيضا. وكذلك دعاء يوم الأحزاب الذي دعا به الرسول لما تكالبت أمم الكفر على الرسول والصحابة، قال: اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا يا رب عليهم، عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا في قصة الغلام الذي قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. أنت شوف بتبرأ من حولك وقوتك، ما تقولش ده احنا عندنا السلاح النووي، ده احنا عندنا القنبلة الذرية، ده احنا عندنا، لا، معك الله، إذن ليس هناك سلاح يهزمك أحد به، أنت معك القوة التي لا تغلب. قال تعالى: لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله، هم 300 و310 ينتصرون على قوم عتاه. وقال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله. وقتل داود النبي والد سليمان عليه الصلاة والسلام، كان في جيش طالوت، وقتل داود جالوت ده اللي هو كان رئيس أو أمير أو قائد جيش الكافرين. وآتاه الله الملك والحكمة، آتى الله تعالى داود الملك وجعله ملكا عظيما، والحكمة اللي هي النبوة، وعلمه مما يشاء. واسمع لختام الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إيش معنى هذه الجزئية يا إخواني؟ معناها أن الله يدفع بالصالحين البلاء عن المسلمين. لولا عباد لله صالحين يرفعون كف الضراع يدعون ربهم: يا رب احفظ الأمة، يا رب فرج عنها، فالله يرحم هذه الأمة بركة دعاء الصالحين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا المجاهدين في سبيل الله أنهم جاهدوا في سبيل الله، فالله يدفع شر الكفار ببركة هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون عن الأمة، عني وعنك. ما تجيش تقول عنهم إرهابيين، ده عيب، ده الواحد يتكسف من ربنا سبحانه. واحد بيجاهد اليهود تقول عنه إرهابي، وتقول عن اليهود إخواننا وجيراننا وحبيبنا، ده كلام ده أدين إيه ده؟ ولا أبو جهل ما قالش كده، والله أبو جهل كان صريح، أعوذ بالله. فالله تعالى يقول لنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع بأهل الإيمان، يدفع ببعضهم الشر عن عمم الأمة، يدفع بالمجاهدين البلاء عن المسلمين. لولا ذلك لفسدت الأرض. وفي سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره، سبحانه وبحمده. لذلك مولانا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله له الفضل والمنة أنه سبحانه لا يؤاخذنا بذنوبنا. والله صدق الله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولا دابة تدب. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات التي مرت من أن الله قص علينا نبأ بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، فأماتهم الله وهم ألوف كلهم دفعة واحدة، خرجوا خوفا من الطاعون وقالوا نفر من الموت فأماتهم الله جميعا. لذلك عندنا في ديننا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم بها لا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: الطاعون كان يرسله الله عذابا على من قبلنا، وجعله الله تعالى رحمة لهذه الأمة، فإذا وقع الطاعون وابتلي به أحد فصبر فمات به فهو شهيد. والطاعون ما هو الطاعون؟ العلماء قالوا هو مرض اسمه الطاعون، بلاء وباء اسمه الطاعون، وقالوا هو كل وباء يعم المسلمين ويحصل فيه قتل كثير، موت كثير، زي الكوليرا، ربنا يعافي إخواننا في اليمن، وغيرها من هذه الأمراض التي تعم الناس. فهذا يعتبر من الطاعون الذي هو شهادة بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يقول: تلك آيات الله نتلو عليك بالحق. هذه القصة التي قص الله علينا الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عبرة وعظة، ما كان رسول الله شاهد لها، ولكن أوحاها الله تعالى إليه لنأخذ منها العبرة والعظة، ولنعلم بعض أسباب النصر، ولا نغتر بما عندنا، ولا نركن إلا إلى الله الواحد الأحد القوي المتين. ثم قال الله تعالى ختاما: وإنك لمن المرسلين يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا، وأن ينصر دينه وعباده. اللهم انصر أمة محمد يا رب العالمين، واخذل أعداءها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.